للرب أيها الصديقون، فالتهليل يليق بأهل الاستقامة. كلام الرب مستقيم وكل أفعاله حق، يحب العدل والإنصاف، ومن رحمته تمتلئ الأرض. بكلمته صنعت السماوات، وبنسمة من فمه كل أفلاكها. يكوم مياه البحر كالتل، ويجعل الأعماق مستودعا للغمر. نفوسنا تنتظر الرب، فهو نصير وترس لنا. به تفرح قلوبنا، وعلى اسمه القدوس توكلنا. الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت. إذا كنتوا بتعرفوا وبتوثقوا بمواعيد الله سبحانه والحياة الأبدية، معناتها أنه قلوبكن رح تمتلي سلام حقيقي، لأنه كلام الرب مستقيم وأعماله حق. وهلأ بدنا نحكي عن وعود رب العالمين مثل ما انكتبت بالكتب السماوية. بالبداية خلق الله آدم من تراب الأرض، ونفخ بأنفه نسمة حياة، فصار آدم نفس حية. وأخذ ضلع من ضلاعه وخلق كمان حواء، وكانت تشبهه، وكانوا هن الاثنين أم وأب لكل البشر. منشان هيك منسمي البشر بني آدم. وعاشوا مع الله سبحانه بعشرة حميمة، وكان يكلمن ويوصيهن ويعلمن. خلق الله عز وجل البشر على صورته بالبر والطهارة، وعلى صورته بالجمال والبهاء والمجد، وكمان بالملك والسلطة. وكل هذا خلى إبليس يخطط بكل جهده لحتى يوقع الإنسان بالشر والخطية. وهيك كانت القصة من الأول. وأنبت رب العالمين من الأرض شجر شكله حلو وطيب للأكل، وكان بنص الجنة شجرة الحياة، وشجرة تانية اسمها شجرة معرفة الخير والشر. وبعدين أخذ الله آدم وحطه بنص الجنة ليدير باله عليها. من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. حاضر يا إلهي، رح طيعك وما رح خالف ولا وصية. لا يحسن أن تكون وحدك، فأصنع لك مثيلا يعينك. سوف أجبل من الأرض جميع الحيوانات البرية وجميع طير السماء وكل المخلوقات التي تكون عونا لك. لكن يا إلهي، من بين كل الحيوانات ما شفت حدا بيشبهني. سوف أعطيك رفيقة، لكن علي أن أوقعك في نوم عميق لأحقق لك ذلك. سوف أخذ إحدى أضلاعك وأسد مكانها بلحم لأبني لك منها رفيقة. ياه، شو هالمكان الحلو، قديش أنت عظيم يا رب. انهض يا آدم، قد خلقت لك رفيقة من ضلعك، من جانب قلبك، كي تنتبها معا لهذه الجنة حيث أنتما موجودان. يا إلهي العظيم، كل شي صنعته كان حلو، لكن هالمخلوقة أحلى شي شفته، وهي عظم من عظمي ولحم من لحمي. رح سميها امرأة لأنك أخذتها من امرئ. أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. جل جلالك يا الله على كل العطايا والبركات، وبوعدك أنه انتبه عليهم وعزوجتي. لا تنسى وصيتي لك. شو هي وصية الله يا آدم؟ وصانا أنه ناكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، لا ناكل منها ولا نلمسها. طيب ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف، بس قال إذا أكلنا منها بدنا نموت ولازم نطيع لأنه هيك أمرنا الله عز وجل. يا مرا. نعم. قربي لعندي بدي أحكي معك. صحيح الله قالكن إنه لا تاكلوا من شجر الجنة؟ لا مو صح الحكي، قال إنه ناكل من الشجر إلا الشجرة يلي بنص الجنة، ما ناكل منها لأنه إذا أكلنا منها أو لمسناها بدنا نموت. لا أبدا ما رح تموتوا، وهو بيعرف إنه وقت بتاكلوا منها بتنفتح عيونكن وبتصيروا بتعرفوا الخير والشر. بجوز أنت على حق يا حية، الشجرة مبينة إنها طيبة للأكل وشهية للنظر، وأهم شيء إنه بتخلينا نفهم كل شيء. يلا بسرعة اطفي سمرة وكلي منها وطعمي جوزك وبتشوفي كيف عيونكم بدها تنفتح وبتصيروا بتعرفوا كل شيء. آدم خد كل من هاي السمرة. شو طيبة، يلا كل. شو يلي صار معي؟ أنا عريان. يي وإنتي كمان. لا تاكلهم، رح جيب ورقتين وخيط شي نلبسه أنا وياك. وهيك منشوف إنه آدم وحواء أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر وخجلوا من نفسهم لأنهم ما احترموا أمر الله سبحانه، وفجأة شافوا حالهم عاريين وصار بدهم يتخبوا ورا الشجر لحتى ما يشوفهم رب العالمين. وهيك دخل شر المعصية بقلوب البشر. حواء هذا إلهنا، يلا نتخبى. آدم أين أنت؟ أنا هون يا رب، سمعت صوتك بالجنة فخفت وتخبيت لأني عريان. من عرفك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ هاي المرة اللي أعطيتني إياها قالت لي كول، قمت أكلت. لماذا فعلت هذا؟ الحية أغرتني فأكلت. أنت أيتها الحية، لأنك فعلت هذا فأنت ملعونة بين جميع البهائم وجميع وحوش البر، على بطنك تزحفين وترابا تأكلين طول أيام حياتك، بينك وبين المرأة أقيم عداوة، وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وأنت يا امرأة أزيد تعبك حين تحبرين وبالأوجاع تلدين البنين، إلى زوجك يكون اشتياقك وهو عليك يسود. وأنت يا آدم لأنك سمعت كلام امرأتك فأكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها، تكون الأرض ملعونة بسببك، بكدك تأكل طعامك منها طول أيام حياتك، شوكا وعوسجا تنبت لك، ومن عشب الحقل تقتات، بعرق جبينك تأكل خبزك حتى تعود إلى الأرض، لأنك منها أخذت فأنت تراب وإلى تراب تعود. خسرنا الجنة يا حواء. وهيك خسروا آدم وحواء كل البركات والطهارة يلي عطاهن ياها الله سبحانه. صحيح ما ماتوا دغري، بس ماتوا روحياً لأنهم انفصلوا عن الخالق وصاروا يحبوا يعملوا الغلط، حتى ما عاد في محبة بيناتهم لأنه صاروا يعيروا بعضهم. بس رب العالمين وبفضل رحمته عملن قمصان جلد من دبيحة حيوانية ولبسن وستر عورتن، وهيك صاروا كل الناس يموتوا بعد ما صاروا يزنبوا. شفتي شو صار فينا؟ شلون بدنا نتحمل كل هالشي؟ أنا ما دخلني، هي الحية قالت لي. عم بتحطي الغلط على الحية وإنتي الغلطانة؟ ليش عم بتلومني؟ مو أنت اللي أخذت الوصية بالأول؟ شو رح نستفاد من هالحكي كله؟ خسرنا السلام اللي كنا عايشينه قبل ما نشوف الحية، بس منيح بالرغم من كل شي صار إنه الله رحمنا. كيف يعني رحمنا؟ لأنه عملنا ثياب من الجلد وكسانا؟ إيه سترنا وحط عداوة بينك وبين الحية وبين نسلك ونسلة. مو قال للحية قدامك إنه نسلك يسحق راس الحية والحية تسحق عقبه؟ وما شفتي إنه مع العقوبة وعدنا بالنجاة؟ ومانك شايف يا آدم إنه لعنة الله كتير كبيرة علينا؟ ليش عم تتزمر يا حواء؟ صحيح الله لعن الحية والأرض، بس ما لعنا نحن، وبالرغم من إنه عاقبنا وعدنا بالخلاص. خلاص الحق معك يا آدم، قديش أنا ندمانة. سأخرج الإنسان من الجنة ليعمل الأرض التي أخذ منها. آه يا آدم، شو هالمكان؟ قديش أنا زعلانة وحزينة. هذا كله لأنه انفصلنا عن إلهنا وابتعدنا عن الجنة يا حواء، وأنا سميتك حواء لأنه رح تكوني أم كل حي. ودخل آدم على مرته حواء فحبلت وجابت قابيل، وبعدين رجعت جابت أخوه هابيل، وكان هابيل راعي غنم وقابيل بيشتغل بالأرض. يا إلهي، أنا بكل إيمان عم أقدم لك من أسمن أبكار أغنامي. لقد رضيت عن تقدمتك يا هابيل. وهي أنا كمان يا رب، عم أقدم لك من خيرات الأرض. لم ترضني تقدمتك يا قابيل. ليش الله ما رضي عن اللي قدمته؟ هو بحب أخي هابيل أكثر مني. لماذا غضبت يا قابيل؟ ولماذا عبس وجهك؟ إذا أحسنت عملاً رفعت شأنك، وإذا لم تحسن عملاً فالخطية رابضة عند الباب وهي مشتاقة إليك، وعليك أن تسود عليها. لازم أتخلص من أخي هابيل. هابيل، شو رأيك يا أخي أنه تروح معي على الحقل؟ شو بدك ياني ساعدك يا قابيل؟ إيه تعا وراي. شو عم تعمل يا أخي؟ بدك تقتلني؟ أنا خلصت منك، ما عاد أقدر أتحملك معي، لأنه الله عطول بفضلك علي. قابيل، أين هابيل أخوك؟ ما بعرف، شو أنا حارس له؟ ومرت السنين وامتلت الأرض ناس وكانوا مثل يلي سبقون خاطين. وقال الله سبحانه: أنا مو هيك خلقت الإنسان سيء، لو ما خلقته كان أحسن. ومن شان هيك الله سبحانه عمل الطوفان ومات كل حي على الأرض. ويلي فات على السفينة نجي، وكان نوح مع عيلته مثل ما منعرف، بس الناس ما تعلموا من أخطاء يلي ما قدر الطوفان يمحيها، وضلت قلوب مثل الحجر. بس عدم أمانتهم ما بتلغي أمانة الله سبحانه، لأنه رح ينقذهم بالمستقبل. ومرت أجيال كتيرة، واختار رب العالمين إبراهيم عليه السلام لحتى يرجع للإنسان من خلاله كرامته بإنقاذه من الذنوب. وسبحانه وعد إبراهيم أنه رح يجي من نسله واحد يلي رح يقربن لالله. ارحل من أرضك وعشيرتك يا إبراهيم، ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك، ويتبارك بك جميع عشائر الأرض. لا تخف يا إبراهيم، أنا ترسل لك، وأجرك عندي عظيم جدا. مولانا، شو فائدة كل شي عطيتني إياه وأنا بدي موت عقيم وما عطيتني ولد؟ وخادم بيتي أليعازر الدمشقي هو اللي بده يورثني. لا يرثك أليعازر، بل من يخرج من صلبك هو الذي يرثك. انظر إلى السماء وعد النجوم إن قدرت أن تعدها، هكذا يكون نسلك. أنا بآمن بكل شي عم تقوله يا رب. هذا هو عهدي معك، تكون أباً لأمم كثيرة، سأنميك كثيراً جداً وأجعلك أمماً، وملوك من نسلك يخرجون، وأقيم عهداً أبدياً بيني وبينك وبين نسلك من بعدك جيلاً بعد جيل، فأكون لك إلهاً ولنسلك من بعدك. وهذا اللي صار. ترك إبراهيم بيته وسمع كلمة الله سبحانه، لأنه كان عم ينتظر الوفاء يلي وعدوا فيه بكل أمانة. ومرت السنين وكان إبراهيم عليه السلام عمره فوق 100 سنة، وسارة مرته كان عمره فوق 90 سنة. ومثل ما وعدهم رب العالمين رزقهم بطفل. الله سبحانه يا إبراهيم خلاني أضحك، وكل واحد سمع بهالشي رح يضحك لي كمان. مين كان يقول إنه سارة بدها ترضع أولاد لإبراهيم؟ وهي أنا ولدت لك ابن بشيخ أختك. إلهنا الأمين قادر على كل شي، ألف مبروك يا سارة. إبراهيم شايفتك بتحبه لهالطفل كتير. طبعاً هذا ابني، أنا كتير متعلق فيه. يا إبراهيم، هي أنا يا رب. خذ ابنك الذي تحبه واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك واذبحه ذبيحة محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. إبراهيم عليه السلام كان بيحب ابنه كتير، بس اتذكر شو وعده الله سبحانه إنه نسله ما رح ينقطع. مشان هيك أطاع رب العالمين وأخد ابنه وطلعه على الجبل بكل إيمان. أبي، هي النار والحطب، بس وين الخروف يلي بدنا نذبحه للمحرقة؟ الله عز وجل شايف الخروف للذبيحة يا ابني. يلا بدي عمر هون المذبح ورتب الحطب للمحرقة. شو عم تعمل يا أبي؟ ليش عم بتحطني فوق الحطب وبإيدك السكين؟ إبراهيم، إبراهيم، هي أنا يا رب. لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأن الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك حبيبك عني. بما أنك فعلت هذا وما بخلت بابنك وحيدك، فأباركك ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض لأنك سمعت لي. هو ذا كبش أصعده للمحرقة عوضا عن ابنك. وبهيك منشوف إنه كان الله سبحانه مدبر خطة حتى ينجي ابن إبراهيم وبدله بكبش من السماء. ومات إبراهيم بشيبة صالحة، وبعدين الله سبحانه بارك ابنه إسحاق وعطاه ولد سماه يعقوب عليه السلام، يلي بعدين رب العالمين بدل اسمه وسماه إسرائيل. وإجا ليعقوب 12 ولد، واحد منهم مثل ما بتعرفوا اسمه يوسف عليه السلام. ودخل إسرائيل وولاده لمصر، وهنيك مات يوسف وكل إخواته، لكن ولادهم توالدوا ونموا وكتروا حتى امتلت أرض مصر منهم. بس المصريين استعبدوهم بأسوة وتعاملوا معهم بكل عنف وبدون رحمة، لأنهم خافوا أنه يسيطروا على أرضهم. بس بسبب وعد رب العالمين لإبراهيم اختار موسى عليه السلام من نسل أولاد يعقوب حتى يحرر شعب الله سبحانه ويطالعهم من مصر. وإجا موسى مع أخوه هارون لعند فرعون ملك مصر لحتى يحكوا معه باسم رب العالمين. شو بدكن يا موسى ويا هارون؟ بيقول رب العالمين إلهنا لازم يطلع شعبي من مصر مشان يعبدوني بالبرية، ولازم تطيع كلام رب العالمين يا فرعون. مين هو هذا الرب حتى اسمع له واترك إسرائيل يطلعوا من مصر؟ أنا ما بعرف هالرب وما رح طلع حدا. تركنا يا فرعون نطلع نعبد إلهنا بالبرية على راحتنا ونقدم له الدبايح. ليش عم تطلعوا الناس من أعمالهم؟ روحوا رجعوهم لشغلهم. من غير شي نحن متضايقين منهم، فكيف إذا بدكن تريحوهم من شغلهم؟ طلعوا من وجهي واجبروهم يشتغلوا. هن كسلانين منشان هيك عم يصرخوا بدهم يروحوا ويقدموا ذبيحة لإلهن. بدي ضاعف شغلهم وخليهم يتعبوا منشان يلتهوا عن الكلام يلي بلا طعمة، وفرجيهم مين الأقوى، أنا ولا إلهن. هذا الشيء في حياتي ما سمعت هيك حكي. يا رب ليش تركت شعبك؟ ليش بعتتني؟ من وقت ما دخلت على فرعون وحكيت باسمك صار يعذب شعبك وانت ما عم تعمل شيء. الآن ترى ما أفعل بفرعون، فهو بيد القديرة سيطلقهم وبيد القديرة سيطردهم من أرضه. الله عز وجل ضرب المصريين ضربات كتيرة، وبكل مرة كان فرعون يوعدهم أنه رح يحررهم، بس بعدين كان يتراجع. والضربة العاشرة كانت هي الضربة اللي أجبرت فرعون يستسلم لأوامر موسى. يا شيوخ بني إسرائيل، الله عز وجل حكى معي وبيقلكن قوموا خدوا غنم حسب عشايركن وقدموا ذبيحة فصح للرب، وخدوا حزمة زوفة اغمسوها بالدم يلي بالطشت ورشوا منها على العتبة العالية وطرفين الباب، وما حدا يطلع منكن للصبح لأنه رح يمر ملاك الموت ويقتل أبكار المصريين، وإذا شاف الدم على العتبة العالية وطرفين الباب بيعبر عنه وما بيموت حدا منكن. وهيك صار، كل واحد سمع كلام الله سبحانه ودبح خاروف ورش من دمه على العتبة العالية وطرفين الباب ما مات. سمعت شو قال رب العالمين لموسى؟ قال له إنه نرش على عتبة الباب العالية وطرفين الباب من دم الغنم، وهيك رح نعمل حتى ما نموت. سمعت إنه ملاك الموت بده يموت كل أبكار المصريين. يلا يلا رش الدم منيح مشان إذا مرق يعبر عنا. يلا سكروا الأبواب رح يصير نص الليل. كمان لعنة جديدة صابت شعبي، ابني البكر مات، شو لسه في أكتر من هيك؟ موسى، هارون، عجلوا تعوا لهون، خدوا شعبكن واتركونا أنا وشعبي واطلعوا عبدوا ربكن مثل ما بدكن، وخدوا كل غنمكن وبقركن، وما بدي حدا يضل هون بمصر، إلهكن غلبني. الرب وعد ووفى بوعده. يلا الحقوني لنروح نعبد إلهنا براحتنا ونطلع من حكم فرعون وعبوديته. احمدوا الرب لأنه صالح، للأبد رحمته. غرق فرعون وجيشه بالبحر الأحمر، شكرا يا رب على رحمتك وعدلك. وبعد ما طلعوا من مصر بثلاث شهور خيم بني إسرائيل بجبل حوريب بسيناء حتى يعبدوا رب العالمين، وكان موسى يوصيهم حتى يجهزوا نفسهم بيومين، وطلب منهم أنه يغسلوا ثيابهم ويحرسوا الجبل بس لا يقربوا منه، واللي بيقرب بيكون مصيره الموت. وبعد ما ودع الشعب موسى طلع على الجبل حتى يلتقي مع رب العالمين. رأيت يا موسى ما فعلت بالمصريين؟ وكيف حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي؟ والآن إن سمعتم كلامي وحفظتم عهدي فإنكم تكونون شعبي. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو الكلام الذي تقوله لبني إسرائيل، وهذه هي وصاياي يا موسى. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية. لا يكن لك آلهة سواي. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحت ولا مما في المياه من تحت الأرض، ولا تسجد لها ولا تعبدها، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرر من يحلف باسمه باطلا. اذكر يوم السبت وكرسه لي. أكرم أباك وأمك. لا تقتل. لا تزني. لا تسرق. لا تشهد على غيرك شهادة زور. لا تشتهي بيت غيرك. لا تشتهي امرأة غيرك، ولا عبده ولا جاريته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما له. الله سبحانه وصى موسى كمان انه يعمل له خيمة خاصة من شان يلتقي معه فيها، خيمة الاجتماع. وما بيصير يدخل الخيمة الا الحبر يلي بيقدم الذبايح للتكفير مرة واحدة بالسنة. أول شيء الحبر بيغسل جسمه بمي وبيلبس ثياب من كتان خاص لهذا اليوم، وبياخد من عند بني إسرائيل تيسين بلا عيب من شان ذبيحة ذنوب وعجل واحد، وبيقدم عجل ذبيحة الذنوب لحتى يكفر عن حاله. وبعدين بياخد التيسين وبيوقفهم عند باب خيمة الاجتماع، واحد لذبيحة الذنوب والتاني بيحط إيده على راسه وبيعترف بكل ذنوب بني إسرائيل وبيبعته للبرية، وهيك بيحمل التيس كل ذنوبهم لأرض خالية. وأمر الله سبحانه أنه يصوموا وما يعملوا شي باليوم العاشر من الشهر السابع، لأنه بهذا اليوم بيتكفر عنهم لتطهيرهم من كل ذنوبهم. فرض الله عليهم هاي الذبايح لتكفير كل ذنوب عن بني إسرائيل مرة واحدة بالسنة. لا يا شوف، لا ماني موافق بنوب. لا رجع موسى من الجبل وقال الوصايا لشعبه. بعد ما قلت لكم كل الوصايا مثل ما اجت بالشريعة، بدي رش دم العجول والتيوس مع مي بالصوف الأحمر والزوفة على كتاب الشريعة وعلى الخيمة وعلى كل أدوات العبادة وعليكم كمان، وهذا هو دم العهد يلي أمركم فيه الله سبحانه. طيب ليش عم تعمل هيك يا موسى؟ هي هي الشريعة يلي أعطانا إياها رب العالمين، إنه بالدم منطهر كل شيء وما في غفران إلا بسفك الدم. وليش فرض علينا هالشي كل سنة؟ هي الذبايح بتخليكم تتذكروا خطاياكم كل سنة، لأنه دم السيران والتيوس ما بيقدر يزيل الذنوب نهائيا. نحن بدنا نطبق هالوصية، بس شو هو الهدف منا؟ الذبايح ما هي إلا رمز للإنقاذ يلي وعد فيه الله عز وجل. بس شعب الله سبحانه ما طبقوا الوصايا وضلوا يخالفوا إرادته ومشيئته، لكن رب العالمين بيحب البشر وحط خطة الإنقاذ من الأول وما بيتراجع عنه، ووعدهم أنه ياخد منهم القلب الحجر ويعطيهم قلب اللحم، وحط بأحشاءهم روح جديدة، وعاهدهم أنه يسكن معهم ويكون إلههم وهن يكونوا شعبه، وأعلن عن خطته للإنقاذ على مدى الأجيال حتى يعرفوا أنه الله ثابت ما بيتغير وبيوفي بوعده وبنبوءاته، مثل ما قال على لسان النبي أشعيا عليه السلام. بتقول النبوءة: حمل عاهاتنا وتحمل أوجاعنا، حسبناه مصابا مضروبا من الله ومنكوبا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل خطايانا. رضي الرب أن يسحقه بالأوجاع ويصعده ذبيحة إثم، فيرى نسلا وتطول أيامه وتنجح مشيئة الرب على يده. وأديش هو عظيم، لأنه أفكاره مو مثل أفكارنا، وأحكامه بعيدة عن أحكامنا، لأنه هو الحب كله. والناس انتظروا كتير مجيء المسيح، وقت آن الأوان إجا المسيح من نسل الملك داود وسيدنا إبراهيم وإسحاق مثل ما وعد. وبعت الله سبحانه الملاك جبرائيل لبلدة بالجليل اسم الناصرة إلى عذراء اسم مريم. السلام عليك، لأنك أخذت نعمة بعيون الله رب العالمين معك. لا تخافي يا مريم. ما فهمت شو معنى هالسلام. أنا ملاك من عند الله، رضي الله عنك، رح تحبلي وتجيبي ابن وتسميه عيسى، ورح يكون عظيم وملكه ما إله نهاية. كيف بده يصير هذا كله وأنا عذراء وما بعرف رجال؟ رح يحل عليك روح الله القدوس وقدرة العلي بتمليكي. رح أقبل كل شيء قلته. كان يحيى ابن زكريا عليه السلام عم يهيئ مجيء سيدنا عيسى يلي ولد من عذراء مثل ما سبق وقلت لكم. واليهود احتاروا بأمر، مين هذا يحيى؟ كتير ناس مشيوا وراه وتبعوه وبعتوا له كهنة ورجال دين حتى يسألوه. مين انت؟ معقول انت المسيح اللي ناطرينه؟ لا انا مو المسيح. طيب انت النبي؟ لا. قول مين انت مشان نجاوب الناس اللي بعتونا. شو بتقول عن حالك؟ انا مثل ما قال النبي اشعيا عليه السلام عني، صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب. وبينكم في شخص انتو ما بتعرفوه، وهو اللي بده يجي بعدي ويكون اعظم مني، وانا حتى ما بستاهل انه فك رباطات حذائه. وتاني يوم اجا سيدنا عيسى من الجليل للأردن. هذا هو سيدنا عيسى، هذا هو الحمل اللي بعته الله مشان يمحي خطية العالم، وهذا اللي قلت لكم عنه، بده يجي بعدي إنسان بس أعظم مني. الحمل لأنه بيمثل التضحية وسفك الدم من الصفحات الأولى للكتب السماوية. وكان سيدنا عيسى وين ما راح بتحل معه البركة والشفاءات. ولما رجع لكفرناحوم تجمع الناس عند البيت محل ما كان موجود، وخاطبهم بكلام رب العالمين. وكان من بين الحضور معلمين شريعة، وإجا كمان أربع رجال حاملين كسيح. وقت عجزوا عن الوصول للمسيح فتحوا السقف ونزلوا الكسيح من الفتحة وهو على فراشه. ولما شاف إيمانهم قال للكسيح: يا ابني مغفورة كل ذنوبك. وبنفس البيت يلي كان فيه المسيح كان فيه كمان معلمين شريعة عم يفكروا بقلوبهم: استغفر الله، هذا الرجال عم يكفر، كيف عم يحكي هيك؟ مين بيقدر يغفر الخطايا غير الله وحده؟ استغفر الله، شو هذا اللي عم بسمعه؟ غفران خطايا كمان؟ ليش عم تفكروا هيك بقلوبكن؟ أنا أسهل الحكي ولا الفعل؟ بس حتى أثبت لكم أنه أنا عندي سلطان على غفران الخطايا. قوم يا ابني، قوم حمل فرشتك قدام الكل ومشي. يا سيد أنا عم وقف، أنا عم بمشي لحالي. معجزة، شفتوا؟ معجزة فعلا عم معجزة. أنا بحياتي ما شفت أبدا معجزة، فعلا عم يمشي. أنا بحياتي ما شفت هيك أبدا. الناس كلها عم بتآمن فيه، هذا رجل خطير علينا ولازم نتصرف. ما معقول، بحياتنا كلها ما شفنا هالشيء. وكان الشعب وين ما راح سيدنا عيسى لقرية أو مدينة أو مزرعة يحطوا له المرضى بالساحات ويطلبوا منه أنه يلمسوا ولو طرف توبه، وكل واحد كان يلمسه كان ينشفى. ما بتعرفوا أنه اللي بيدخل جوا الإنسان ما بينجسه، بس اللي بيطلع من جواته هو اللي بينجسه. تعاو نحرجه بشي سؤال مشان نلزق فيه شي تهمة. الناس مسكوا واحدة عم تزني، وقبل ما نرجمها تعاو ناخدها لعنده ونشوف شو رأيه. تعي معنا ولك زانية. يا معلم، مسكوا هاي المرأة عم تزني، وموسى عليه السلام وصانا بشريعته أنه لازم نرجمها، فشو رأيك؟ شو ما سمعت سؤالي؟ عم قلك إنه هاي المرأة مسكوها وهي عم تزني، وسيدنا موسى وصانا بشريعته إنه لازم نرجمها، فشو رأيك؟ جاوبنا. إذا في واحد منكم بدون خطية يرجمها بأول حجر. يا سيدي، وإنت شو بدك تحكم علي؟ يا بنتي، ما حدا حكم عليكي؟ وين راحوا؟ لا يا سيد، أنا ما راح دينك. روحي وما عاد تغلطي بعد هلأ. سيدي عيسى، لازم هلأ ترتاح شوي، لأنه الناس اللي طالبين الشفا كتار. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. يا معلم، يا صالح، شو بدي أعمل لحتى فوت على الجنة؟ ليش عم تنادي لي صالح؟ ما في حدا صالح إلا الله عز وجل. أنت بتعرف الوصايا؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك. يا معلم، كل هالوصايا بعرفها وحفظتها من أنا وصغير. لكن أنت لازمك شي واحد، روح بيع كل شي بتملكه ووزع ثمنه على الفقراء، بيصير إلك كنز بالسما، وبعدين تعا وراي وكون أحد أتباعي. بس أنا عندي مال كتير وما بدي أتخلى عنه. صعب إنه يدخل الغني مملكة الله عز وجل، مثل ما هو صعب دخول الجمل بثقب الإبرة، لأنه ما حدا بيقدر يخدم سيدين، الله عز وجل والمال. لازم يكره واحد ويحب التاني، ومنشان هيك أنتوا ما رح تقدروا تخدموا الله والمال مع بعضهم. طيب مين هو اللي بيقدر يدخل الجنة يا معلم؟ اللي ما بيقدر عليه الناس، الله عز وجل بيقدر عليه. وكمل سيدنا عيسى وتلاميذه طريق صوب القدس ليحتفلوا بعيد الفصح. أنا عم قلكن الحق إنه لازم أتألم كتير، والشيوخ ورؤساء الأحبار ومعلمين الشريعة بدهم يرفضوني وبعدين يقتلوني، لكن بدي أقوم من بين الأموات باليوم الثالث. شو هالحكي هاد؟ هذا كلام كتير صعب، كيف بدنا نفهمه؟ بس على كل حال، هاي نحنا تركنا كل شيء ولحقناك. بدي لكم الحق، ما في حدا ترك بيته أو إخواته أو أمه أو أبوه أو أولاده أو أرضه مشاني أنا، مشان البشارة مع الاضطهادات، إلا وأخذ أجرته بهاي الدنيا. أخذن 100 ضعف من كل شيء ونال دار الخلد بالآخرة. أنا هو الطريق والحق والحياة، ما حدا بيروح لعند الله عز وجل إلا بواسطتي. يا سيد، العازر مريض. لا تخافي، هذا المرض مو للموت، بس من شان الله يتمجد. وأنا كمان بدي إجي لعند العازر أخوك، بس مو هلأ، بعدين. وبقي سيدنا عيسى بمحله يومين بعد ما عرف إنه لعازر مريض. تعالوا نرجع لمنطقة اليهودية. معقول يا معلم؟ بدك ترجع لهنيك؟ ومن مدي قصيرة كانوا اليهود بدهم يرجموك؟ حبيبنا لعازر نايم وبدي روح لعنده لحتى فيقه. إذا كان نايم يا سيد أكيد رح يشفى. لعازر مات، وأنا مبسوط لأني ما كنت هنيك، هذا من شانكن حتى تآمنوا. وهلأ قوموا لحتى نروح لعنده. لو كنت هون يا سيد ما كان أخي مات، بس أنا بعرف إنه الله عز وجل بيعطيك كل شي بتطلبه منه. لا تخافي يا مرتا، أخوك لعازر بده يقوم. بعرف إنه بده يقوم بيوم القيامة بالآخرة، أنا هو القيامة والحياة، واللي بيآمن فيي ولو مات بده يحيا، واللي بيكون حي ومآمن فيي ما بيموت أبدا. بتآمني بهالشي يا مرتا؟ أكيد يا سيد، أنا بآمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح الجاي للعالم. شوف، هي أختي مريم جاية مع المعزين لعندك، شوفها قديش حزينة. مريم، أنت كتير متألمة وزعلانة. لأنه لو كنت هون يا سيد ما كان أخي مات. طيب قلولي وين دفنتوه؟ تعا يا سيد لتشوف وين. شلون عم يبكي؟ قديش كان يحبه؟ هذا نفسه يلي فتح عيون الأعمى وخلى المشلول يمشي، ما كان بيقدر يخلي ألي عازر ما يموت. زيحوا الحجر يا سيد، أخي له 4 أيام بالقبر، بيكون أنت وريحته طلعت. كم مرة قلتلك يا مرتا آمني لحتى تشوفي مجد الله؟ زيحوا الحجر. بشكرك يا الله لأنك سمعت لي، وأنا بعرف أنك عم تستجيب لي بكل وقت، لكن هلأ مشاني آمن هذا الجمع أنك أنت أرسلتني. لعازر، لعازر أخرج. ماني مصدق، ماني مصدق. فكوا له الأربطة واتركوه يروح. أنا راح أتسلم على إيدين الناس، وباليوم الثالث بدي أقوم من بين الأموات. إن شاء الله يا معلم ما بيصير كل هالشي. بعد عني يا شيطان، أنت عقبي بطريقي، لأنه أفكارك هي أفكار بشر مو أفكار الله جل جلاله. ويلي بده يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه ويمشي وراي، لأنه يلي بده يحمي حياته لازم يخسرها، واللي بيخسر حياته من شاني بيلاقيها. شو بينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر حاله؟ وشو بده يقدم عن حياته؟ كتير من رؤساء اليهود آمنوا بسيدنا عيسى، بس ما أعلنوا إيمان لأنه كانوا عم يسايروا المتشددين بالدين مشان ما يقلعون من المجمع، لأنه كانوا يحبوا رضا الناس أكتر من رضا الله عز وجل. وبعض من رؤساء اليهود قرروا أنه يقتلوا سيدنا عيسى، وقيافة كبير الأحبار هو يلي قال يموت رجل واحد فدى للشعب، خير إلكن. إجا الجنود قائد وحرس بيت الله بالقدس لعند سيدنا عيسى، وقيدوه وأخدوه أول شي لعند حنان، وهو حمى قيافة كبير الأحبار بهديك السنة، وبعدين أخدوه لعند قيافة وبلشوا يستجوبوا. مين هن تلاميذك وشو هي تعليمك؟ حكيت مع الناس علنا، وكنت عم علم بالمجامع ببيت الله محل ما بيجمعوا الناس كلهم، وما حكيت شي بالخفية. لكن ليش عم تسألني؟ اسأل اللي سمعوني شو كنت عم قلهم، هن بيعرفوا كل شي قلته. هيك بتجاوب رئيس الأحبار؟ خود اللي وين الغلط إذا أنا أخطأت بالكلام؟ وإذا كان حكي صح ليش عم تضربني؟ بعدين أخذوا سيدنا عيسى من عند قيافة لقصر الحاكم الروماني، وكان الوقت صبح، بس اليهود ما دخلوا القصر مشان ما يتنجسوا، لأنه بدهم يأكلوا عشا الفصح بعدين. فطلع بيلاطس وسألهم بشو عم تتهموا هذا الإنسان؟ طبعا سلمناك يا بيلاطس لأنه أكيد مجرم. خدوا أنتوا حاكموا مثل ما بتقول شريعتكم. ما بيصير إنه نحكم على حدا بالقتل. قرب لهون، قرب يا عيسى. صحيح أنت ملك اليهود؟ عم تقول هالشي من عندك ولا ناس غيرك قالوه؟ شو أنا يهودي لحتى شعبك ورؤساء الكهنة سلموك إلي؟ إلي شو عملت؟ مملكتي مو من هالعالم. لو كانت مملكتي من هالعالم لكان أتباعي دافعوا عني وما قدر حدا يسلمني، بس مملكتي مو من هالعالم. يعني بفهم من حكيك إنه أنت ملك. أنت عم تقول إني ملك؟ أنا ولدت وإجيت للعالم حتى أشهد للحق، ويلي من أبناء الحق بيسمع صوتي. أنا ما شفت لا سبب واحد حتى أحكم عليه، بس العادة عندكم إنه طلعكم سجين واحد بعيد الفصح. بدكم طلع ملك اليهود؟ بس براباس مجرم. طيب خذوه واجلدوه. الجنود ضفروا إكليل من شوك وحطوه على راس سيدنا عيسى ولبسوه ثوب أرجواني وتجمعوا حواليه وهن عم يلطموه ويقولوا: السلام عليك يا ملك اليهود. ورجع بيلاطس مرة تانية لعند الناس وقال لهم: هاي الرجال خذوه، أنا ما شفت فيه ولا علي حتى أحكم عليه. صلوا صلوا صلوا. عم إلكن ما شفت عليه ولا غلطة. إذا تركته يروح أنت مو صديق لقيصر، ويلي بيقول إنه هو ملك بيكون عدو لقيصر. خذوه، هذا ملككم. اقتلوا اقتلوا اصلبوا اصلبوا. بدكن يعني اصلب ملككم؟ ما في علينا ملك إلا قيصر. إيه تصطفلوا، خذوه واصلبوا. فأخذوا سيدنا عيسى وطلعوا هو حامل صليبه لمحل اسمه الجمجمة، وأخذوا مجرمين منشان يصلبون معه. وقت وصلوا للجمجمة صلبوا معه واحد عن يمينه وواحد عن يساره، وعلق بيلاطس على الصليب لوحة مكتوب عليها: عيسى الناصري ملك اليهود. وإجوا الجنود وعملوا قرعة ووزعوا ثيابه بيناتهم. مو أنت المسيح؟ نجي حالك ونجينا، يلا عمل شي. ما بتخاف الله، هن صلبونا عدل لأنه نحن مجرمين وهذا جزاء عملنا، لكن هو ما عمل شي سيء. تذكرني يا سيدي لما بتجي بمملكتك. رح قلك الحق، إنه اليوم رح تكون معي بالفردوس. شوفوا عم يحكي مع المجرمين. ساعد كتيرين غيره، ما يساعد حاله إذا كان مسيح الله. يلا نجي حالك إذا كنت بالفعل أنت ملك اليهود. يا أبتي اغفر لهم، لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. وقت كان سيدنا عيسى على الصليب، وقف تلميذه الحبيب يوحنا وأمه مريم عند الصليب وقال لهم: يا امرأة هذا ابنك، يا يوحنا هي أمك. وكان في هنيك واعة مليانة خل، جابوا سفنجة وغطسوها فيها وحطوها على زوفة وشربوا منها. ولما داء قال سيدنا عيسى: هلأ تم كل شيء. ابني حبيبي سيدي. وسلم سيدنا عيسى الروح. وإجوا الجنود يلي كانوا بين الشعب، وواحد منهم أخذ حربة وطعن سيدنا عيسى بجنبه حتى يتأكد إنه مات. وكانوا النسوان يلي تبعوا سيدنا عيسى عم بيهيئوا طيب وحنوط، وبعدين ارتاحوا لأنه كان سبت الشريعة. وفجر يوم الأحد إجوا للقبر وهن حاملين الطيب يلي حضروا، لقوا الحجر مدحرج. وقد دخلوا ما لقوا جسد سيدنا عيسى كمان، وهن متحيرين كتير ظهر لهم رجالين تيابهم عم تلمع، فارتعبوا وخافوا وحطوا وجوههم على الأرض. ليش عم تطلبوا الحي بين الأموات؟ هو مو هون لأنه قام. شو ما تذكرتوا حكيه وقت كان بالجليل؟ سمعتوا مثل ما سمعت؟ شو نعمل؟ يلا نرجع لعند أخواتنا ونخبرهم شو شفنا. يا أخواتي يا أخواتي، مولانا حي، السيد قام من بين الأموات. لك شو هالحكي؟ شو عم بتقولي أنت جناتي؟ شبكم مو مصدقين؟ أنا عم قلكن إنه السيد قام من بين الأموات وأنتوا بعدكن عم تطلعوا فيني؟ روحوا شوفوا بنفسكن. وقت كان عشية يوم الأحد يلي قام فيه سيدنا عيسى من الأموات، هو أول أيام الأسبوع، كانت البواب مغلقة محل ما كانوا تلاميذه مجتمعين لأنهم كانوا خايفين من الناس. إجا سيدنا عيسى ووقف بالنص وقال لهم: سلام عليكم. ليش خايفين؟ ليش عم تشكوا؟ طلعوا على إيدي ورجلي، أنا هو المسوني، وتحققوا. أكيد أنا مو شبح، لأنه الشبح ما بيكون إله لحم وعظم. شو؟ معقول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، مستحيل. لا لا لا أبدا، لا لا لا. وقت كنت معكن قلت لكم إنه لازم يصير كل من كتب عني بالتوراة وكتب الأنبياء والزبور إنه المسيح لازم يتألم ويقدم نفسه تضحية للتكفير للذنوب، وبعدين يقوم من بين الأموات باليوم الثالث، ولازم يتبشر إنه باسمه تكون التوبة ومغفرة الخطايا لكل الناس، وإنتوا كنتوا شاهدين على هالشي. مشان هيك أخذت كل السلطان اللي بالسماء وعلى الأرض. روحوا تلمزوا كل الأمم وغطسوهم بالمي وعلموهن إنهم يعملوا بكل شي وصيتكن فيه، وهي أنا معكن كل الأيام لحتى ينقضى الدهر. وبعدين راح هو وياهن لبيت عنيا ورفع إيديه وباركن، وهو عم يباركن انفصل عنهن وارتفع على السماء فسجدوا له. وبعدين رجعوا للقدس وهن فرحانين كتير، وكانوا على طول يجتمعوا ويسبحوا رب العالمين. كان الشعب يقدم الذبايح ويسفك دم الحيوانات لحتى يغطي خطايا، وكان رئيس الأحبار بأيام سيدنا موسى عليه السلام ما بيقدر يدخل لخيمة الاجتماع إلا مرة واحدة بالسنة منشان يطلب من الله سبحانه إنه يغفر للناس. بس الذبايح اليومية والأسبوعية والشهرية ما بتقدر تستر الذنوب إلا بوقتها. هيك حتى إجا المنقذ عيسى المسيح يلي حمل خطايا العالم على الصليب، وهو الوحيد يلي بيقدر إنه يمحي الخطايا للأبد. وإذا آمنتوا بكلامه تورثوا دار الخلد بالآخرة، لأنه هو الوحيد الطريق والحق والحياة، وما حدا بيتقرب من الله إلا من خلاله. وهذا هو يلي بده يجي على السحاب، ورح تشوفه كل عين حتى عيون يلي طعنوه، وبده تنوح عليه كل قبائل الأرض. نعم آمين. السما الأولى والأرض الأولى بدهن يزولوا، والبحر كمان ما راح يكون له وجود، ورح يعمل كل شي جديد بجديد. والله سبحانه بده يسكن مع الناس لأنه بدهن يكونوا شعبه الطاهر المقدس، وبده يمسح كل دمعة بتنزل من عيونهن، والموت والحزن والصراخ والوجع ما رح يضلوا لأنه كل الأشياء القديمة راحت. بيجوز الأصدقاء والأقرباء يتخلوا عنا، ويمكن نخسر حنان العيلة، بس إذا صدقنا أنه سيدنا عيسى بيحبنا وفتحنا له قلوبنا، وقتها رح نقدر نقول مع النبي داود عليه السلام: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. سيدنا عيسى حمل أحزاننا وغمرنا بسلامه وفرحه، وحمل أوجاعنا بجسده على الصليب لحتى يعطينا شفاء، وسدد احتياجاتنا، كل احتياجاتنا. بيحبنا محبة عجيبة وفريدة لأنه حمل خطايانا، كل خطايانا، ومات بدلنا. مات هو لحتى نحيا نحنا ويرجع لنا الحياة الحقيقية. هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو الكائن واللي كان واللي بده يجي، والقادر على كل شيء. وها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.